ما معهمش ايه ميه مي. وما كانش لسه نزل التيمم فعملوا اما يكون معهمش ميه وما فيش لسه حكم التيمم جه فصلوا يبقى هنا. طب لو ما كانش كمان فيه امكانيه لا للميه ولا للتراب يبقى يصلي نعم لانه خلاص وصل يعني الى حاله من العجز ما فيش قدامه اي وسيله فبيصلي حتى ولو يعني بقلبه ان عجز عن الامر بالنسبه للمشلول او المصاب او ما شابه ذلك خلاص اللي عارف يتوضا وحتى ممكن مش مدرك غير ان هو يعني مستحضر قلبه او ذهنه نعم فبيصلي الصلاة في وقتها حتى وإن كان موضوع الوضوء أو التيمم مش قادر عليه فقاس على موضوع عدم وجود الماء وعدم وجود الصعيد الطاهر أو التراب في التيمم أو إمكانيته بأن المية لما فقدوها وما كانش لسه نزل حكم التيمم صلوا فكأنه بيقيس على كده مسألة عدم وجود الماء أو عدم وجود إيه التراب نعم. وده طبعا من فقه الحديث ازاي البخاري ادرك هذا المعنى فبقول باب اذا لم يجد ماء ولا ايه ولا تراب فشكوا ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانزل الله ايه التيمم يعني نزلت ايه التيمم بعد ما ايه ما صلوا نعم انت قبلها في ازاي فانزل الله انزل انزالا حيبا انزال وصف لي في الآية يعني والمنزل من أسماء المقيدة فقال أسيد ابن حضير لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا هذا فعل دعاء نعم جاز يبقى ده الفعل المجازي حيبقى الاسم وأظن المجازي ليس من أسماء الله الحسنى ما وردش من الأسماء المقيدة ولا المطلقة وهيبقى الإجزاء وصف عليه فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا نعم ودي كانت من بركات أم المؤمنين عائشة في أن ربنا سبحانه وتعالى يرتب أحكاما بأسباب تكون عائشة هي العامل الرئيسي فيه فجعل هنا الجعل وصف فعله والجعل من أسمائه المقيدة ورد بنصه في القرآن نعم والحديث شاهد لتوحيد العبادة وكيف كانت السنة سنة الدلالة والإرشاد في قضية إذا لم يجدوا الماء ولما البخاري قاس عليها إيه إذا لم يجدوا الماء ولا التراب نعم نعم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد نعم هذا الباب التيمم في حال الحضر نعم لطارئ لا يستطيع فيه الوصول الى الماء برضو ده من ضمن الاحكام المتعلقة بهذه القضية في التيمم اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة نعم بحيث لا يتمكن منها زي مثلا صلاة العيد بتبقى مرة واحدة وبعد كده خلاص مثلا صلى في صلاة الكسوف أو ما شابه ذلك ومش لاقي المية ومفيش حل فبيتيمم وبه قال عطاء ده في الحضر مش في الصف نعم وقال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله هيتيمم إذا استطاع التيمم هناك هيتيمم نعم وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف الجرف مكان معروف في المدينة فحضرت العصر بمربد النعم وهو مربد النعم ده يعني الجرف مكان بعيد شويه عن الايه عن المدينة قلت 3 كيلو أو 4 كيلو. نعم. ومربض النعم ده على بعد إيه؟ كيلو. فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. يعني كان لسه وقت على أساس إنه ممكن يتوضى ويصلي تاني قبل المغرب. نعم. فهو صلى متيمما لكن لم يعد الصلاة، وكان في إمكانية إنه يعد الصلاة. فهذا تيمم فين؟ في الحضر كما ذكر الإمام البخاري. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد. نعم. هو هنا مستدل منه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم بالمسح على الجدار في الحضر. نعم. في المدينة يعني. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان جاي عليهم على مين؟ على الحارس، على أبي جهيم بن الحارس بن الصم الأنصار. نعم. كما يحكي عبد الله بن عباس من نحو بئر جمل. بئر جمل ده اسم مكان أو بئر معين كان معروف في المدينة. نعم. فلقيه رجل فسلم عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يرد عليه وهو على إيه؟ طهارة يعني. أو إن كان مشغول في مسألة التيمم فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول سمعه فعلى ما يخلص الإيه؟ التيمم بعد كده توجه إليه ورد عليه إيه؟ السلام. السلام. نعم. نعم. حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. رد عليه السلام. نعم. الشاهد هنا ان ده التيمم فين؟ في الحضر. في الحضر. نعم. نعم. باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هو كان تقريبا عمر الخطاب وعبد الله بن مسعود لا يرون ان الغسل الحدث الاكبر يعني يرفعه التيمم. نعم. انما يرفع الاصغر. ده كان راي عمر وعبد الله بن مسعود. نعم. راي عامه الصحابه في ان التيمم بيرفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر، يعني دي معلومه ملهاش علاقة بالحديث لكن كأمر عام نفهمه يعني. وبعدين في النهاية تراجع عمر وتراجع عبد الله بن مسعود إلى رأي سائر الصحابة في إن التيمم يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فهو هنا بيقول في الباب ده المتيمم هل ينفخ فيهما؟ يعني لو هو ضرب ايده على الارض ينفخ في كفه ولا ما ينفخش؟ والنفخ يعني يخش التراب الكتير يعني. نعم. فبيقول جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اصب الماء. فعمر كانه مش مقتنع بان هو يعمل ايه؟ يعني يقول له تيمم. نعم. فعمار بن ياسر فكره. فقال عمار بن ياسر لعمر الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي. نعم. علشان ما فيش ايه مية. واما انا فتمعكت فصليت، تمعكت يعني اتمرغت، اتمرغ في الارض كده، يظن ان التيمم عشان يرفع الحدث الاكبر ان جسمه كله يتغطى بالايه بالتراب يعني. تراب. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الايه الارض ونفخ فيهما نفخه كده تحش التراب، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ده اللي ثابت بنص الحديث النبوي. يبقى هنا هتفهم منه ان التيمم ضربة واحدة بالوجه للوجه والكفين. نعم. وده نص الحديث واللي عليه الامام احمد. نعم. بعض الائمة قالوا ايه ده، في ممكن روايات وردت في غير البخاري ان ضربة للوجه وضربة للايه للكفين، سواء كان هنا او هنا، لكن هو ده اللي قاله اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام في نص حديث الامام الايه البخاري، وهو نعم. كاف ان رفع بنص الحديث برضو الحدث الأكبر والأصغر، لأنه يقول إني أجنبت فلم أصب الماء. فماذا فعل عمار لما تمعك في الأرض أو في التراب مرق فيه؟ قالوا لا، الرسول قال له يكفيك هكذا ضربة في الوجه والإيه والكفين. نعم. ضرب الأرض ومسح وجهه وكفين. نعم. نعم. باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، اللي هو ضرب للوجه والإيه والكفين، هو أن دي الكيفية اللي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم. نعم. وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ضرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم، وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار. نعم. هو البخاري بيورد الأسانيد اللي وصل بها إلى هذا النص يعني. نعم. وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه عشان نفخ التراب اللي هو الزائد يعني. نعم. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا فقال تفل فيهما. ذكر فيها التفل اللي هو إيه النفخ يعني. نعم. التفل كده ده اسمه تفل علشان يمسح ما زاد من التراب من الضربة اللي طلعت. نعم. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والوجه والكفان. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. شوف بقى هنا لغاية دلوقتي الإمام البخاري لما أورد هذه الأحاديث كلها بترجع لعمار. نعم. باب التيمم للوجه والإيه والكفين. شوف نعم. كده باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج ده 330 اللي عندك مش كده. نعم. تاني حدثنا سليمان ابن حرب. بعده حدثنا محمد ابن كثير. وبعدين قال كمان حدثنا مسلم حدثنا شعبة. بعد كده حدثنا محمد ابن بشار. شوف كم سند. نعم. هو بيحاول يأتي بالأسانيد اللي هي روى من الحديث. ازاي قدر يميز ده روى النص ده وده روى النص ده وده روى النص ده، هو حافظ الكلام ده كله، حافظ الرواة وأسمائهم وتفاصيل حياتهم وكل واحد منهم، لو حبينا نتكلم عن كل واحد منهم هناخد وقت طويل جدا في ترجمة كل روى من الرواة. نعم. هنا بيديك معنى الثقة في النقل. أنا بقول لك دلوقتي أنت لما تشوف الكلام ده وتقارنه بما لدى الآخرين. نعم. تقول مش انتوا اللي بتتكلموا علينا، اقعدوا ساكتين، بالك ازاي يعني كل حديث من ده فعلا، يعني الكل بيتمنى لو كان عندنا سند واحد من ده. وانت عندك الاف الاسانيد، بالك ازاي، سبحان الله، يبعث على الحسد في النفوس على هذا الدين وهذه الأمة يعني. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. نعم نعم. يبقى احنا فهمنا من مجموع الألفاظ والمشاهد كيفية التيمم. ضرب الوجه والكفين، ينفخ في وجهه بعد هذه، ينفخ في يده بعد هذه الضربة، ثم يمسح الوجه والايه والكفين. نعم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث، وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. نعم. هذا فيما يتعلق بالصعيد الطيب اللي هو تراب، يكون وضوء الايه المسلم ويكفيه من الماء، يعني يكفيه بديلا عن الايه عن الماء. نعم. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم ايه يحدث، يعني طول ما هو متيمم يبقى على وضوء برضه. نعم. إذا أحدث هيبقى في هذه الحالة يتيمم تاني لو ما كانش في مي، ولو في مي يتوضأ. وأما ابن عباس وهو متيمم صلى بالناس متيمم. قال يحيى ابن سعيد لا بأس بالصلاة على الإيه السابخة والتيمم بها. نعم. نعم. أظن كلام واضح يعني فيها، مش محتاج. نعم. بس التبويب في بيان الحكم الشرعي وكيفية أداء ذلك من خلال الأدلة اللي هيوردها بالسند المتصل. نعم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. هنا بقى بقول لك احنا كنا في السفر مع النبي عليه السلام، ومشينا بالليل شوية حتى كنا في آخر الايه الليل. نعم. وقعنا وقع ولا وقع أحلى عند المسافر منها، يعني من شدة التعب الواحد رايح شوية بيبقى نومة ما فيش بعد كده بقى. نعم. فبالك ازاي يعني نايم مش عايز حد يصحيه. فما أيقظنا إلا حر الشمس، هم ناموا واستيقظوا على حرارة الشمس. نعم. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء اللي هو راوي الحديث عن عمران. فنسي عوف الأسماء اللي قالها أبو رجاء. أبو رجاء، لأن الحديث من حديث عوف عن أبي رجاء عن عمران. نعم. فعمران قال لهم الأسماء، أبو رجاء تذكرها، لكن عوف نسى بعضه. شايف التسلسل؟ نعم. والبخاري بينقل بالأمانة، يعني إيه اللي اتقال واللي ما اتقالش. شوف صراحة كل يوم الواحد هو بيقرأ في الأحاديث بيعجب بفقه الإمام البخاري وحفظه وإتقانه للأسانيد، وإزاي إن هو روى كلام النبي عليه السلام بمنتهى الدقة على هذا النحو. نعم. جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. فالمهم ثم عمر بن الخطاب كان الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هنا بيقول لك إيه، إن هم كان العادة إن الرسول لو نام محدش بصحيح. نعم. لأنه ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه أو في حاجة تخصه هو، طبعا أدرى بحال النبوة والوحي والأشياء دي لأنه هو نبي. نعم. فالمهم ما كانوش عندهم أو ما كانش عندهم في أدبهم في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا نعم. إن هم يسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستيقظ هو، لأن لا ندري ما يحدث له فين في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا يعني قويا يتحمل المسؤولية وحرصه على المسلمين، فكبر ورفع صوته بالتكبير نعم. على أساس الناس تسمع والرسول يسمع، هو مش هيصحيه بس هو بيعلي صوته نعم. فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير لأنه ما صلوش لسه، الشمس طلعت وما صلوش وما نايمين بالليل نعم. حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول هو اللي صحى بسبب ايه الصوت. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، اقرأ بقى. قال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا هنا الأول قبل ما نكمل نعم. ناخد الحتة دي، شوف لاحظ هنا بقى الفقه بتاع الإمام البخاري في إن إيه إزاي إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ويكفيه من الماء في رفع الحدث الأكبر والأصغر. فالرجل يعني أول الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال لهم لا ضير أو لا يضير، يعني إن شاء الله ما فيش بأس، ارتحلوا سيبوا المكان ده وننتقل لمكان آخر. فارتحل الناس مشوا معاه يعني، فصار غير بعيد من المكان اللي هم ناموا فيه. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الجديد فدعا بالإيه بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى الناس، وفي واحد ما صلاش نعم. فلما انفتل من الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة فبيبص لقى واحد إذا هو فلما انفتل من صلاته صلى الله عليه وسلم إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم نعم. هو واقف في جنب ما صلاش، فالرسول سأله قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا جنب ومعاش مية. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم. لاحظ يعني هو ده الشخص ده من ضمن المسلمين اللي كانوا موجودين كلهم أصابته جنابة في احتلام أو ما شابه ذلك. يعني شوف سبحان الله، أنت بتحس بالجماعة الموجودين مع النبي عليه السلام، المجتمع نفسه نعم. باختلاف طبقات الناس وما يحدث وما يعتري الناس في كل زمان وكل إيه مكان، يعني إن جاءته جنابة ولا ماء معه. فالرسول قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، اتحلت مشكلته دلوقتي. يبقى الحكم بالتيمم جاي هنا على أساس أن يرفع الحرج عن هذا، فهيحل محل اغتسال نعم، وأنه هيصلي مع الناس. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال يكون النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عنده المية حاجة بسيطة والباقي ما عندوش، فهم عارفين التيمم فتيمموا، بس ده نعم. من حدث الايه الاكبر لعامة الناس، من الحدث عامة الناس من الحدث الاصغر، انما هو من الاكبر فيظن لازم مية. فالرسول قال له فانه يكفيك اللي هو ايه التيمم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش، فنزل فدعا فدانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها. نعم. هنا النبي عليه السلام طبعا بعد ما مشوا شوية الناس اشتكوا إليه من العطش وما فيش مية، فنزل النبي عليه السلام أي في مكان وقف الناس فدعا فلانا واحد من الصحابة نسميه إيه أبو رجاء ونسيه عوف يعني أبو رجاء كان فاكره وقاله فعوف للنساء ودعا مع هذا الرجل عليا نعم يعني اثنين من الصحابة يعني نعم فقال اذهبا فابتغي الماء يعني دورنا على مية هنا أو هنا أو في أي مكان في بئر في أي حتة فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير المزادة يعني إن قلت مثلا إربة كبيرة إن هم كانوا بيعملوا إيه في حكاية المية يجيبوا مثلا جلد الحيوان بعد ما يسلخوه معز أو خروف أو أي شيء وبعد ما يتسلخ ويتدبغ يخيطوه تاني بحيث ان المية ما تمشيش منه يبقى لها فتحتين يعني يعملوه وعاء يشتل الايه المية نعم فهي معاها مزادتين او وعاءين من الايه الماء كل وعاء له فتحة يدخل منها المية وفتحة يخرج منها الايه يصب منها المية نعم على بعير لها حط واحدة كده واحدة كده فقال لها أين الماء نعم كمل قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي انطلقي إذن قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابئ قال هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث عليه الصلاة والسلام هم لما شافوا قال تعالي المية فين الأول أين الماء نلاقي فين اللي انت جبت منه قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة يعني المية بتروح وبتيجي ممكن من البئر يعني ونفرنا خلوفا يعني الجماعة اللي هم من قومي ها وراي بيستنوا المية أو أنني يعني أعطوني الماء ومشيت يعني أيا كان ما تقصده يعني نعم فقال لها انطلقي إذن تعالي معانا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت هذا قالت الذي يقال له الإيه الصابئ الصابئ الصابئ يعني إيه يعني خرج عن دين قومه فاللي بيخرج عن دين قومه يقولوا عليه ايه صابئ نعم على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين ليس على الشرك نعم والعادة عندهم الاصل ان الشرك وعبادة الاوثان هي الاصل يعني نعم المهم قالوا لها طيب هو الذي تعنين هو ده اللي بيقولوا عليه عنك والصابئ فانطلقي تعالي معانا فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث نعم إن يعني المية مش موجودة ويدل الإناها ووضع كذا وكذا آية عليك كذا وكذا نعم قال فاستنزلوها عن بعيرها كمل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا هنا بقى معنى الكلام ايه ان الرسول عليه السلام طلب منها ان تنزل عن بعيرها نعم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء كبير شويه يعني ففرغ فيه من افواه المزادتين او سطيحتين على حسب ما هم سموها يعني اذا كانت مزاده او سطيحه الامر بالنسبه للروايه في وصف الوعاء الماء اللي موجود نعم كانت إربة كبيرة أو شيء مزق قبيلة وأوكأ أفواههما قفلها من فوق وأطلق العزال العزال دي الفتحة التانية لتحت بحيث الماء كلها هتنزل على الإيه على الإناء اللي حطه النبي عليه الصلاة والسلام نعم أو اللي جابوه النبي عليه الصلاة والسلام ونودي في الناس اسقوا واستقوا نعم كان عدد كبير مع النبي عليه الصلاة. كمل. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. هي شافت الكل المية اللي هي جايبها ممكن ما تكفيش مثلا 10 أنفار، لقت المية اتحطت في إناء والناس بتغرف من المية كأنها بئر. فالرسول أعطى الرجل اللي هو كان أصابته الجنابة وما صلاش إناء من ماء، وقال له روح إيه اغتسل بالمية دي. يبقى هنا خلي بالك، قال له إنما كان يكفيك الصعيد. نعم. ولو وجد الماء هيغتسل. نعم. فهو ما كانش اغتسل لسه، أو ما كانش تيمم، فكان لسه على جنابة يعني. فالرسول اداله الماء. المهم كل الناس قعدوا يشربهم لغاية ما شرب الجيش كله اللي كان مع النبي عليه الصلاة، وهي قاعدة بتبص في المية بتاعتها بيعملوا فيها ايه. وبعد ما خلصوا ملوا لها الايه المزادتين. نعم. وأيم الله، ها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. نعم. هم طبعا هي قاعدة بتشوف الوضع حصل لها ذهول ومش قادرة تتصور اللي بيحصل. نعم. وإنه لا يخيل إليها أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. على أساس إن إيه لما الإناء اتملى مية والمزادتين بقت أو المزادة تاني أكبر من في الحجم من اللي كان موجود. نعم. فالرسول أراد أن يكرمها فقال اجمعوا لها، أي من الطعام أو ما يقابل ما أعطتنا من الماء، فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة. السويقة اللي هي الشعير يعني الدقيق يعني. نعم. دي الشعير. حتى جمعوا لها ايه طعام. طعام. فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين ايه يديها. سرة كده يعني فيها الحاجات دي كلها بين يديها. نعم. قال لها النبي عليه السلام تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا. احنا ما خدناش من مائك حاجة. مائك معك ايه. نعم. ولكن الله هو الذي أسقانا. أسقانا أو سقانا. نعم. أسقانا طبعا أسقى تسقية هيبقى وصف فعل أو الإسقاء، وهيبقى الساقي ليس أو المسقي ليس من أسمائه. نعم. نعم. فأتت أهلها. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. يعني هي بتقول له اللي أخرني واتأخرت ليه؟ قالت لهم أن لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، أي اللي هو الرسول عليه السلام. نعم. ففعل كذا، وقعدت تحكي لهم على اللي حصل بقى، فوالله إنه لأسحر الناس بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى والسباب، أشارت إلى السماء والأرض يعني. نعم. فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض. نعم. أو إنه لرسول الله حقا. نعم. كمل. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. نعم. يعني كان المسلمون في عندما انتشروا في الأرض وكده. نعم. يعني المشركون اللي كانوا بيمتنعوا أو كانوا بيحاربوا المسلمين يعني. نعم. فيعني يقاتلونهم إلا أن يأتوا إلى هذه المرأة في الصرم، أي المكان الخاص بها، نعم، في قبيلتها أو في قومها، ولا يعني يقاتلونهم ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم إيه عمدا، يعني هم سايبين لكم الأمر بالاختيار، نعم، يعني مفيش حد هيضغط عليكم. وبرضه في التانيين ما هو نفس الوضع، يعني ما هو بيخيروهم قبل ما يجوا، لكن هي بتقول لهم هي، لان هي كانت لسه على الايه، على الكفر، ما اسلمتش. فهل لكم في الاسلام؟ فاطاعوه فدخلوا في الاسلام هي ومن معها بسبب ما تذكرته، يا اما هذا سحر يا اما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، نعم، فايقنت انه هو الرسول عليه الصلاه والسلام. الشاهد طبعا من الحديث ان هذا الرجل الذي لم يصلي مع الناس اعتزل لان ما عندوش ميه، فالرسول قال كان يكفيك الايه؟ التيمم. نعم. باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم. نعم. ويذكر ان عمرو بن العاص اجنب في ليله بارده فتيمم وتلا: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. الرسول عليه السلام يعني ما لامه. هو البخاري بيقول اذا خاف، باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم. نعم. يعني لما كانش الا فيه ميه قليله جدا يدوب للشرب، ولو تيمم ولو توضا بها ممكن ما يلاقيش ميه بعد كده. نعم. فيجوز له بقى ان هو ساعتها يتيمم ويحتفظ بايه؟ بالميه اللي هيشربها. او كان مريض، او ان هيصيبه الموت لو ان هو يعني اغتسل او توضا يعني. نعم. ففي الحاله ديت يجوز له ان يتيمم. ويذكر ان عمرو بن العاص اجنب في ليله بارده. نعم. فما يقدرش ان هو يطلع علشان يغتسل في هذه الليله، ممكن تصيب حمى او يموت. وتلا قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم ايه؟ رحيم. نعم. الحديث اورده في هذا. نعم. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر اخبرنا شعبه عن سليمان عن ابي وائل قال: قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود: اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد. قال: هكذا يعني تيمم وصلى. نعم. قال: قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. إحنا قلنا أن عبد الله بن مسعود وعمر الخطاب كانوا لا يرون التساهل في هذه القضية، ولك ما لقيتش المية بقى ما تصليش لغايه ما تلاقيها وتغتسل يعني. نعم. فعبد الله بن مسعود بيقول: انا لو رخصت لهم اذا كانت الجو بارد شويه وواحد يروح عشان البرد فيروح يتيمم ويسيب الميه، يبقى اي واحد بقى هيقول لك انا عندي برد ويروح يضرب بايده كده ويتيمم يعني. نعم. فالراي طبعا بقى رجعوا عنه بعد كده، او ان هم يعني عادوا الى راي الصحابه في هذا. نعم. نعم. لان الحديث واضح، هو القضية كلها مبنية على تقوى الشخص في ان هو يعني يقول لك مش يبقى نايم ومبسوط كل حقوق الوقت، لو انا قمت اتوضى ولا اغتسل اخد بالك ازاي والجو برد ممكن يحصل لي حاجة، اخد بالك. لكن هو بيحسبها على اساس الضرر والهلكة اللي ممكن يقع فيها فعلا. نعم. فبياخد الامور بقوة وبحزم، مش ان هو قاعد بيتراخى كده ولا. فلعل عبد الله بن مسعود وعمر الخطاب أراد أن الإنسان يكون حازم في أداء الأحكام والطهارة وغير ذلك من هذه الأمور التكليفية التعبدية. نعم. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا. قال: نعم. شوف الصحابة وحرصهم يعني. نعم. طبعا عبد الله هو ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. أبو موسى الأشعري بيقول: أرأيت يا أبا عبد الرحمن، اللي هو عبد الله بن مسعود، نعم، إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله اللي هو ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى الأشعري: فكيف تصنع بقول عمار لما تمرغ والرسول قال له يكفيك هو جنب أن تضرب هكذا، اللي هو ضربة التيمم يعني الوجه والكفين، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك. قال: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ ومرضاش إنه هو يصلي، أو انتظر لغاية ما وصل الماء يعني. نعم. فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ إيه المقصود بالآية؟ الآية اللي فيها التيمم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم. فربنا بيقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نعم. فطبعا لما قال له كده وقف، فما درى عبد الله اللي هو ابن مسعود ما يقول. فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد أحدهم أو برد على أحدهم الماء، حس إن الماء برد شوية، أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق، شقيق ده راوي الحديث، فإنما كره عبد الله ابن مسعود يعني، فإنما كره عبد الله ابن مسعود لهذا. قال: نعم. يعني هو يكرهه إنما مش يحرم، عشان كده هم رجعوا لكلام الصحابة في النهاية. هو القصد من الحكم التيسير، نعم، بحيث الشخص يؤدي الأحكام والدين يسر. نعم. فهم يخشوا إن الناس تتساهل أو تتلاعب، بحيث يبقى المية ممكن يستحم بها أو يغتسل بها عشان هي بردة شوية فيقولك لا. ده اللي كان مخوف عمر ومخوف مين؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عن الجميع. باب التيمم ضربة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. نعم. الحديث طبعا هو تقدم برواية مختصرة، بس البخاري ذكره من حديث عمر بن حفص، هنا ذكره من حديث محمد بن سلام. نعم. وبعدين بيحكي فيه التفاصيل نفس التفاصيل تقريبا اللي موجوده هناك، زاد فيها بس كيفيه التيمم. نعم. باب التيمم ضربه. فقال انما كان يكفيك ان تصنع كذا، فضرب كفيه ضربه على الارض ثم نفضها، اي نفخ فيها يعني. نعم. ثم او نفضها كده، حيث هو القصد انه يشيل ما علق باليد، ممكن حاجه من الشوك او في حاجه زي كده جت فين في يده فوق التراب. نعم. انما كان يكفيك ان تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربه على الارض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. نعم. يعني ممكن يعمل كده، اخبرك ازاي، ويمسح وشه، او يمسح وشه ويعمل كده. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت، الى اخر الحديث اللي ذكره قبل كده. نعم. نعم. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليه الصلاة والسلام. ده جزء من الحديث اللي تقدم في قصة المرأة اللي إيه يعني شربوا من الماء اللي كان معها. نعم. وبارك الله عز وجل فيه بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا الشاهد إن لو الإنسان على جنابة نعم يكفيه التيمم في رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الايه الأصغر. التيمم يكفي الاثنين طالما ما فيش ميه، وده الشاهد من إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث والذي قبله في باب التيمم ضربة. طبعا لو احنا نظرنا إلى بيان الأحكام الشرعية في كتاب التيمم هنلاقي ان الباب واضح. نعم. ما اورده الامام البخاري من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم من المشاهد المتعددة والزوايا المتعددة لرؤية كيفية اداء احكام العبودية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هتلاقي ان طريقة العبادة واضحة. واياك نعبد واياك نستعين، الحكم فيها واضح، هكذا أمر رب العزة والجلال. فالاعتراض على كلام النبي عليه السلام والاعتراض على كلام الرسول وتوجيهاته أمر خطير جدا جدا جدا، لأن بعض الناس يقول لك إزاي أنا هضرب على الأرض عشان أتطهر؟ فلو جت تحسبها بالعقل الأمر هيصعب عليه، يقول لك إحنا عم عايشين في القرن 21، تسيب التقدم العلمي ومش عارف إيه والتطور وبعدين تيجي تقول لي أضرب الأرض؟ هنا الاعتراض على منهاج العبودية. صحيح. على توحيد العبودية. نعم. على منهج اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الكيفية وضحها لنا رب العزة والجلال بحيث ترفع عنا الحرج، وفي نفس الوقت فيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله، محدش عارف ايه اللي ممكن يكتشف الإنسان من هذا الصعيد الطاهر. نعم. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل العمل فيه مثل حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرة قطر البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية.